الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الشيخ رحمه الله وإياه ابن النجار المسلك الرابع لاستخراج العلة، والعلة كما ذكرنا هي المناط الذي يعلق عليه الحكم الشرعي، بمعنى إذا وجدت في محل وجد معها الحكم الشرعي، كما إذا وجد مثلا الإسكار في شراب يوجد ماذا؟ التحريم، يوجد التحريم. وإذا وجد الشرب لهذا المسكر من شخص يوجد إيش؟ الحد وهو الجلد. وكذلك مثلا إذا قلنا القذف علة الجلد، فإذا وجد القذف من شخص وجد في حقه ماذا؟ الجلد. كيف نستخرج هذه العلة ونستنبطها؟ ذكر الشيخ النص والإجماع والسبر والتقسيم والمناسبة. والمناسبة هو أن المجتهد يستخرج من محل الحكم أو من الحكم نفسه وصف، هذا الوصف يلحظ فيه مناسبة، يعني تلاؤما وتشاكلا مع الحكم، بحيث يترتب من تعليق الحكم عليه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. كما إذا قلنا الإسكار علة التحريم، هذا الوصف مناسب لأنه يترتب عليه تحقيق مصلحة حفظ العقل، دفع مفسدة فساد العقل. إذا قلنا كذلك مثلا سرقة نصاب من حرز مثله لا شبهة له في علة للقطع، هذا مناسب للقطع يصير. ليه؟ لأنه يترتب عليه حفظ المال. إذا قلنا أن القتل العمد العدوان موجب للقصاص، فهذا وصف مناسب، بمعنى أنه يترتب عليه حفظ الدماء، حفظ الدماء. هذا الوصف المناسب زين. الشيخ قسمه من حيث مراتب المصالح والمفاسد، قسمه إلى أو من حيث ذاته قسمه إلى دنيوي وأخروي. والدنيوي أراد به ما فيه تحقيق مصالح الناس في دينهم ودنياهم، وليس فقط متعلق بالمصالح الدنيوية. وقسمه بالنسبة إلى الكليات الثلاث، يعني بالنسبة إلى قوة ماذا؟ المصلحة فيه، إلى ضروري وحاجي وتحسيني. وكل واحد من الأقسام هذه فيه أصلي وفيه تبعي مكمل، فالضروري أصل ومكمل، والحاجي أصل ومكمل، وأما التحسين فهو تحسيني قد يكون مكملا ليش؟ للحاجي. ثم بعد ذلك الشيخ بعدما ذكر أن الكليات الخمس اللي هي الدين والنفس والعقل، أو بترتيب الذي ذكر لأنه مراعى له، الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وزاد بعضهم العرض، وأن هذه الكليات الخمس ضرورية، أي أن جنسها ضروري، وإلا فيه من آحادها ما هو إيش؟ حاجي وتحسيني. بعد ذلك رجع الآن أو أراد أن يقسم المناسب بالنظر إلى شهادة الشرع له بالاعتبار وعدمه، فقال: والمناسب مؤثر إن اعتبر بنص أو إجماع، وملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم، وإلا فغريب وكل من الثلاثة حجة. وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم وليس بحجة، وإلا فمرسل غريب أو مرسل ثبت إلغاؤه. هذا تقسيم المناسب اللي هو ماذا؟ الوصف المناسب الذي استخرجناه ليكون علة ليش؟ للحكم. هذا ينقسم بالنظر إلى شهادة الشرع له وعدمه إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. الشيخ قسمه إلى أربعة أقسام، فجعل أول أقسامه المؤثر. ماذا يريد بالمؤثر؟ يريد بالمؤثر ما شهد الشرع له بأنه علة بخصوصه، ولذلك قال بنص أو إجماع. ومعنى ذلك يا شباب أن العلة هنا ثبتت بإيش؟ بنص، أحسنت، أو إجماع. العلة هنا ثابتة بنص أو إجماع، ولكن الشارع ولكن هذا الوصف الذي ثبت بعلة بنص أو إجماع فيه معنى مناسب، فيه معنى مناسب، وذلك أن ما ثبت بالنص أو الإجماع إما أن يكون مناسب أو غير مناسب. مثال المناسب مثلا تعليل نقض الوضوء بإيش؟ بمس الذكر، فهذا مناسب لأنه مظنة الشهوة والحدث. بعض أهل العلم يقول الذي لا يناسب مثل تعليل نقض الحدث بالنوم، فما في مناسبة بين نقض الحدث وبين النوم. وإن قيل أنه مظنة الحدث، لكن لو افترضنا أن نائما نام واحد يراقبه إلى أن يستيقظ ولم يقع منه شيء، ينتقض وضوء ولا ما ينتقض؟ ايش رأيكم؟ ينتقض، النوم ناقض سواء وجد منه الحدث أو لا، لكنهم يقولون هو مظنة الحدث، فلذلك الشارع اعتبره ماذا؟ ناقضا. فهنا ما نمثل به، إلى جينا نقول المناسب ينقسم إلى مؤثر وهو ما ثبت بنص، ما نمثل لهذا بنقض الوضوء بالنوم، ولكن نمثل مثلا بمس الذكر أو بمس المرأة بشهوة، أو نمثل له بإيش؟ بالإسكار لتحريم الخمر. والإجماع مثل تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، فاللي عمره 10 سنوات لا بد له من ولي يتولى ماله. ما هي العلة؟ الصغر بإجماعها العلم، وهذا معنى مناسب لأن الصغر يعني واضح أنه يناسب أن يكون هناك شخص يلي ماله حتى لا ينفقه فيما لا فائدة فيه. كذلك لما تعلل تحريم القضاء لأجل الغضب بالتشويش، وهذا محل إجماع بين العلم، تشويش العقل، فهذا معنى مناسب. طيب، إذا لماذا الشيخ جاب القسم هذا؟ من باب استيفاء أقسام المناسب، وإلا فهو خارج القسمة بناء على كلام الشيخ. لاحظ معي لما أقول بناء على كلام الشيخ، لأن لفظ المؤثر أو مصطلح المؤثر له أكثر من معنى عند الأصوليين، واضح؟ لكن في تعبير الشيخ هنا المؤثر لم تستنبط العلة بالاجتهاد، وإنما بيش مستخرج بالنص، النص أو الإجماع هو الذي أثبتها، لكن أتى به من باب الشو استيفاء القسمة حتى يبين لنا أن المناسب منهما هو منصوص عليه ومجمع عليه. القسم الثاني ملائم، وأراد بالملائم هنا أنه موافق لما اعتبره الشارع، بحيث المجتهد يغلب على ظنه أن هذا الوصف الشارع راعاه في عدد من الصور. طيب كيف راعاه؟ قال إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، اعتبر بترتب الحكم على الوصف، يعني ما عندك نص ولا إجماع إن هذا الوصف هو العلة كما تقول المس ناقض، هذا نص هو الذي أثبته، وإنما أنت اعتبرته بناء على أن الشارع رتب الحكم على محل، على محل هذا، على المحل الذي فيه التحريم أو الإيجاب، لاحظ الشارع رتب الحكم عليه، فأنت استنبطت معنى، توقعت أن الشارع لأجله حكم بهذا، ولم يكن الوصف الذي استنبطته زين مرسلا لا شاهد له من نص، لا بل هو مرتبط بهذا النص. ولهذا قال إن ثبت بنص أو إجماع، أي ثبت الحكم بنص أو إجماع واستنبطنا معنى ملائم، هذا المعنى الملائم اعتبر عينه في جنس الحكم أو بالعكس، أو جنسه في جنس الحكم. قوله اعتبر عينه في جنس الحكم، عينه الضمير يعود على وشو؟ على الوصف. وجنس الحكم يعني ليس خصوص حكم معين كإيجاب الصلاة أو إيجاب الوضوء أو إيجاب صلاة الظهر، وإنما جنس الإيجاب في جنس عبادة من العبادات أو في جنس معاملة من المعاملات. مثلا نحن نعرف الآن أن الصغر معتبر في ولاية المال، صح ولا لا؟ الصغر هذا وصف نسميه عين، ولاية المال حكم في عين ولاية المال ولا لا على الصغير. طيب لو اعتبرنا الصغر في الولاية فدخل فيها ولاية النكاح، هذا معنى قول اعتبار عين الوصف في جنس الحكم. فيصير الصغر بدل ما يؤثر فقط في الولاية على الصغير في ماله، يؤثر كذلك في الولاية عليه في النكاح، فيجوز للأب مثلا أو لولي الصغير أن يزوج ابنه أو يزوج ابنته. هذا معنى تأثير العين وين فيه؟ في جنس الحكم. قال أو بالعكس، يعني جنس الوصف في عين الحكم، كما لو اعتبرنا الحرج والمشقة والتعب مؤثر في الجمع بين الصلاتين. الحرج المشقة هذا جنس الوصف، ليه؟ لأنه ينقسم إلى مطر مرض سفر ولا لا، وش اللي يجمعها الثلاثة ذي؟ المشقة والحرج، إذن هذا جنس أثرت وش فيه؟ في الجمع بين الصلاتين، أثرت في الجمع بين الصلاتين. كذلك أيضا أثرت في سقوط الصلاة. كيف؟ نقول الآن السفر مشقة، أثر في تخفيف الصلاة وإسقاط ركعتين ولا ما أثر؟ نعم، ولهذا نقول أثر في جنس الصلاة، ولهذا سقطت الصلاة عن الحائض، سقطت الصلاة عمين عن الحائض. قال أو جنسه في جنس الحكم، وهذا أضعف شوي وهو أبعد في التأثير، يعني جنس الوصف يؤثر في جنس ماذا؟ الحكم. كما لو قلت مثلا الجناية هذا وصف ولكنه جنس، لأن الجناية قد تكون على البدن، قد تكون على عضو، قد تكون بسفك دم يعني جرح، كلها جناية ولا لا؟ أثرت في القصاص. نحن ثبت عندنا أن القتل العمد العدوان اللي هي عين الوصف أثرت في إثبات القصاص الشفي في القتل، صح؟ القصاص في القتل بمعنى أنه يقتص منه بقتله، فهذا عين الوصف اللي هو قتل عمد عدوان أثر في عين الحكم اللي هو القصاص بالقتل. طيب نستنبط من ذلك أن جنس الجناية، يعني بمعنى أننا نرتفع شوي عن قتل عمد عدوان فنجد الجناية، جناية عليه بقتل، جناية عليه بإفساد عضو، جناية عليه بالجرح، كسر، تؤثر في وشو؟ في القصاص، في القصاص. فأنت تقيم الحد مثلا على من فقأ العين بأن تفقأ عينه، قد تقول مثلا هذا ثابت بالنص، صح ولا لا؟ العين بالعين والسن بالسن. يقال لك أنت خذ التمثيل فقط لتفهم العين والجنس، واضح؟ هذا شيء. الشيء الثاني قد يقول لك قائل هذا شرع من قبلنا، لأنه في ماذا؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، ها؟ لكن المثال لا يعترض، المقصود به التمثيل بالجنس وماذا؟ والعين. والأمثلة من الواقع يعني سيأتي بعضها إن شاء الله، لكن نحن قد لا يستقيم لنا في بعض الأحيان التمثيل بجنس في جنس. لكن لو أردت أن تمثل من الواقع جيد، فإنك ستقول: هل يجوز أن أجمع بين الصلاتين لأجل الغبار؟ الآن الغبار وصف للا، هل اعتبر عينه في عين من الأحكام أو جنس من الأحكام؟ لا. إيش معنى هل اعتبر؟ بمعنى هل ثابت في الشرع الجمع بين الصلاتين أو القصر بين الصلاتين لأجل الغبار؟ أو قصر الصلاة الرباعية، معنى القصر أصلا مقتصر على السفر، لكن هل ثبت مثلا في الشرع التخفيف من أحكام العبادات لأجل الغبار؟ إذن عين هذا الوصف لم يثبت اعتباره لا بنص ولا إجماع، يعني لم يربط الحكم فيه بنص ولا إجماع، لكن جنسه هو ماذا؟ المشقة. معتبرة ولا غير معتبرة؟ معتبرة. معتبرة طبعا تارة في عين إيش؟ الحكم، كما اعتبر السفر في عين الجمع والقصر، وكما اعتبر السفر في عين الجمع كما ثبت بعض الحديث فهذا يشير إلى أنه أيضا كما أثر في العين لابد يؤثر في الجنس، لأن تأثير العين أشد ولا لا؟ طيب، فعلى ذلك تستطيع أن تقول مثلا: يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان هناك غبار لأن فيه حرج ومشقة، قياسا على الجمع بين الصلاتين لأجل السفر أو لأجل المطر. فهنا الحقيقة أنك ماذا؟ عللت بالجنس وانتقلت من الجنس إلى ويش؟ إلى العين الذي هو الغبار. هذا يسمى ملائم، أي إذا كان الشارع قد اعتبر عينه في جنسه أو جنسه في عينه، يعني اعتبر عين الوصف في جنس الحكم أو اعتبر جنس الوصف في عين الحكم أو اعتبر جنس الحكم العين في الوصف في جنس الحكم، هذا يسميه الشيخ إيش؟ ملائم. طيب، قال: وإلا فغريب، يعني إذا لم يرتب الحكم على الوصف في نص أو إجماع في عينه ولا في جنسه فهذا غريب. وش معنى غريب؟ أي أن الشارع لم يشهد له في غير أصله الذي ثبت فيه، ليست هناك أصول أخرى تشهد، هذا اللي يفهم من كلام الشيخ. وبعضهم يجعل الغريب هو ما شهد، هو ما شهد أو ما أثر جنسه في جنسه فيسمي هذا غريبا، وهذا من تعدد إيش؟ المعاني للمصطلح الواحد. وسأذكر إن شاء الله في خلاصة هذا الدرس شيء يعني يحقق لك إن شاء الله الفهم بدون ارتباط بهذه الكلمات والألفاظ التي يعني تعدد فيها الاصطلاحات. مثال الغريب، أنا سأذكر مثال، وكما قلت لكم أن كل مثال لا يخلو من إيش؟ من مقال. أنا سأعطيك مثال مثل به على الغريب ومثل به على المرسل، مرسل الغريب زين، ومثل به على الملائم، يعني صار مثل به على ثلاثة أنواع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. هذا اللفظ النبوي الشريف اشتمل على أمرين: الأمر الأول حرمان القاتل من الميراث، الثاني وصف القتل، ففيه لا يرث وفيه كلمة القاتل. فظاهر الحديث الآن أن الشارع جعل القتل علة للحرمان من الميراث. طبعا القاتل لا يرث أي قاتل مورثة، لا يرث من مورثة، لأن بعض الطلاب يستشكل القاتل لا يرث مرة ما عاد يرث، يعني واحد قتل له واحد في الشارع ما عاد يرث من أبوه، بعض الناس يفهمها هكذا. لا، القاتل لا يرث يعني لا يرث من مورثه، لو أردنا أن نستنبط من هذا الحديث وصف أعم شوي من القتل بحيث نعديه إلى حادثة أخرى، فهل نقول مثلا أن من استعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه، أو نقول من استعجل شيئا قبل أوانه يعامل معاملة نقيض مقصوده؟ هذا الوصف اللي هو من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، أو المعاملة بنقيض المقصود حتى لا يستعجل الإنسان شيئا قبل وجود أوانه وسببه الشرعي، هذا الوصف يسمى غريب. ليه؟ لأنه لم يشهد له غير أصله الذي أخذ منه، لم يعهد من الشارع معاقبة شخص بمعاملته بنقيض المقصود أو المعاملة بنقيض المقصود في أصل آخر. فإن جاءنا واحد وقال لا بل وجدت أصل، نقول له بناء على ذلك ارتقى هذا الوصف من أن يكون غريبا إلى أن يكون ملائما. من أمثلة الغريب الذي مثل به بعضهم هنا وبعضهم جعله من الملائم تعليل تحريم الربا في البر بالطعم، فيقول نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا، صح، لكن جنسه ليس مؤثرا في جنس أحكام المعاملات المالية ولا مؤثرا في جنس أحكام الربا كذلك أيضا. فمن هذه الجهة يكون الإصبع غريب. وذلك قال الشيخ وكل من الثلاثة حجة، أما المؤثر فهذا ثابت بنص وإجماع، وأما الملائم والغريب فلأنه ثبت اعتباره بنص أو إجماع، يعني أن الشارع رتب الحكم على هذا الوصف في صورة من الصور، سواء كان وجد له ما يشهد له فتعتبره ملائم، أو ليس معه إلا ماذا نصه الذي أو دليله الذي ثبت به فيكون ماذا غريبا. طيب، ثم قال وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم قال فمرسل ملائم. الجنس البعيد المصلحة المفسدة، هذا جنس بعيد معتبرة في ماذا؟ في جنس الأحكام. فالمصلحة معتبرة في المعاملات المالية، معتبرة في الجنايات، في الحدود، تحقيق المصالح، دفع المفاسد. فلما تعلل بجنس المصلحة وتبني على ذلك تشريع حكم، الشيخ يقول هذا مرسل ملائم أو مرسل غريب إذا لم يكن إيش هناك ما يشهد له مطلقا، يعني لم يعتبر جنسه في جنسه أبدا، فيصير ماذا غريب. غريب يعني مثلا لما يمثلون له قطع لسان شاهد الزور أو قطع إصبع كاتب الزور، هذه العقوبة لم يشهدها الشارع، هو لم يلغها بمعنى أنه لم يأتي نص يقول لا تفعل ذلك، ولا يوجد نص مباشرة يعارضه بحيث أنه ألغيت كما في الأخير وهو مرسل ثبت ألغاؤه. جيد، هذا مرسل غريب يسميه الشيخ. إذن صار المرسل عندنا إما ملائم وإما غريب. إيش معنى مرسل؟ يعني لم يشهد له نص خاص. إيش معنى مرسل؟ لم يشهد له نص خاص. وهذا المرسل ينقسم: ملائم إن كان جنسه قد اعتبر في جنس المصالح اللي جنس الأوصاف العامة، وإذا لم يعتبر بمعنى أنه لم يلف من الشارع ما يدل عليه فإنه يصير غريبا، وإذا لم يكن ملائم ولا غريب فهو ملغى، يعني أنه إما أن الشارع نص على إلغائه كما نص على إلغاء مصلحة إيش الميسر والخمر، أو أنه يعارض حكما شرعيا، بمعنى أن تقول مثلا يعني السارق لو قطعنا يده أفسدناها طول عمره وصار معيبا، فلو أننا يعني تلطفنا به فسجناه وأصلحنا حاله شأنه حققنا له مصلحة، هذا يعارض نص مباشر، يعارض نص مباشر. أو تقول مثلا والله كان في السابق العمل يعتمد على الرجل والذهاب والإياب والقوة والنشاط، والآن صارت المرأة تشارك الرجل في هذا، فلما لا تشاركه في الميراث على حد سواء؟ هذا نقول مصلحة، صحيح هي في الظاهر مصلحة، لكن ثبت إلغاؤها لأنها مصادمة لنص شرعي. فعرفنا أن الإلغاء يكون إما إيش؟ أنه منصوص على عدم اعتباره كما في الخمر فإن الشارع أثبت فيها مصلحة وألغاها، أو أنه يصادم نصا شرعيا. إذا صار عندنا الآن المؤثر المناسب مؤثر اعتبر بنص أو إجماع، ملائم لم يثبت بنص أو إجماع لكن ثبت اعتباره بناء على ثبوت الحكم الشرعي فيه بنص أو إجماع، وإما غريب هذا اللي معتبر بنص أو إجماع. إيش معنى معتبر؟ إما بنص الشارع عليه أو بناء الحكم عليه، ها؟ ثم بعد ذلك مرسل ملائم، مرسل غريب، مرسل ملغى. فصار عندنا مؤثر ملائم غريب، وعندنا مرسل ملائم، مرسل غريب، مرسل ملغى. الثلاثة الأولى مؤثر ملائم غريب معتبرة، الثلاثة الثانية مرسل ملائم، مرسل غريب، مرسل ملغى غير معتبرة. وهذا التقسيم اللي اعتبره الشيخ تابع فيه مين؟ المرداوي. والمرداوي وش يقول رحمه الله؟ تقسيم المرسل إلى ثلاثة أقسام اللي هذه الثلاثة، مرسل ملائم ومرسل غريب ومرسل ثبت إلغاؤه، تابعنا فيه ابن مفلح، وهو تابع فيه ابن الحاجب، وأكثر الشافعية وغيرهم إنما يذكرون المؤثر والملائم بأقسامه، والمرسل وهو ما لم يعلم أن الشارع ألغاه ولا اعتبره هو الذي يسمى بالمصالح المرسلة. فإيش دخل هنا؟ المفترض أنه ما يجيبه، لكن هو تابع ابن مفلح، ابن إيش؟ المرداوي، والمرداوي تابع ابن مفلح، وابن مفلح يتابع في الحقيقة ابن الحاجب كثيرا في ذلك. طيب الآن الشيخ لما ذكر أنواع الملائم وهو ما أثر عينه في جنسه وجنسه في عينه وجنسه في جنسه، أراد أن يبين مراتب الأجناس والأنواع، فقال أعم الجنسية في وصف كونه وصفا فمناطا فمصلحة خاصة. الجنسية في الأوصاف شلون؟ الوصف نحن نعلم الآن يا شباب أن الحكم التكليفي واجب، محرم، مباح، مكروه، مستحب، مرتبطة بالأحكام الوضعية، علة، شرط، ها ولا لا، سبب، مانع. حتى تجب عليك صلاة الظهر لازم إيش؟ يدخل الوقت. إذا صار دخول الوقت سبب، صح ولا لا؟ طيب امرأة دخل عليه وقت الظهر وهي حائض تصلي ليه؟ مانع. طيب العلل والأسباب نسميها باسم عام أوصاف، نسميها هذا يقول أعم الجنسية في وصف كونه وصفا فيدخل فيه المعتبر وغير المعتبر، والمناسب وغير المناسب، الطردي وغير الطردي. يعني مثلا لونه أبيض وصف له وصف، أعرابي، أنثى، ذكر، هذه أوصاف. طيب هذه أعم إيش الجنسية في وشو؟ في الأوصاف. بعدين ننتقل إلى كون معتبر وغير معتبر، هل هو مناط ولا ليس مناطا؟ فالبياض، السواد، إلى آخره ليست مناطات. إذن أخص منه ما هو مناط، ثم أخص مما هو مناط أن ينقسم، تارة ينقسم إلى وصف مناسب ووصف غير مناسب. وقد يكون الوصف الغير مناسب معتبر. نعم الوصف المناسب ينقسم طبعا إلى مصلحة ومفسدة. المصلحة قد تكون متعلقة بالعبادات أو المعاملات، قد تكون وهكذا تبدأ تتسلسل حتى تصل إلى مصلحة في العقل، مصلحة في المال، مصلحة في النفس، المصلحة في النفس، مصلحة في الروح نفسها، مصلحة في العضو، وهكذا. المشقة والحرج، مشقة وحرج، هذا وصف معتبر صح ولا لا؟ مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب. طيب الغبار هذا وصف خاص أخص من كونه ماذا؟ من كونه مشقة. هذه مراتب وشو؟ الأوصاف طبعا كثيرة جدا لا يمكن أن يحاط بها، لكن أن تضبط أجناسها بمعنى أن تقول الغبار وصف مناسب ولا غير مناسب. طيب يدخل تحت المشقة ولا يدخل تحت مثلا جانب حفظ العقل أو حفظ النفس ولا لا، وهكذا تقسم تدخل تحت أحد هذه الكليات الخمس. طيب قال وفي حكم، أي الحكم التكليفي، كونه حكما حكم تكليفي. الحكم التكليفي ينقسم إلى ويش؟ ولذلك قال فواجب ونحوه، محرم، مكر، مكروه، مباح إلى آخره. طيب هذه الواجبات تدخل في العبادات ولا لا؟ فعندنا واجب عبادة، محرم في المعاملة. طيب العبادة فيها صلاة وزكاة وصيام وحج، والصلاة فيها ظهر وعصر ومغرب وعشاء. طيب بعد ذلك أعطاك هذا الضابط، قال وتأثير الأخص في الأخص في أقوى، والأعم في الأعم يقابله، يصير وشو؟ أضعف. والأخص في الأعم وعكسه واسطتان، فما أثر عينه في عينه هو أقوى المراتب، وما أثر جنسه في جنسه أضعف المراتب، والوسط اللي هو أثر عينه في جنسه أو جنسه في عينه وسط. والعينية لها مراتب والجنسية لها مراتب. الفقه كله مبني على ويش؟ على مثل هذه الأوصاف. طبعا بعضها يصح اعتباره، بعضها اجتهاد من المجتهد يقع فيها خلاف ونزاع. الآن بعد أن وصلنا إلى هذا المكان يجب أن نقرر أمرا مهما، وهو ما ذكره الطوفي وقد أخذه عن الغزالي رحمه الله، فقال هذا كله اختلاف اصطلاحي. جيد. وكذلك أمثلة أنواع التأثير، والتحقيق في هذا الباب أنك إذا عرفت مراتب الأوصاف والأحكام في العموم والخصوص، وأن الخصوص جهة قوة والعموم جهة ضعف، فانظر في مراتب التأثير الواقعة لك، فإن أقواها من أضعفها بعد ذلك لا يخفى عليك، وسمي أنواعها ما شئت، ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا تمثيله، وإنما ذكرنا تسميتهم تعريفا لاصطلاحهم، تعريفا لاصطلاحهم. هذا المسلك المناسب، ألفاظه متعددة متنوعة متباينة وشائك جدا، لكن إذا عرفت ما ذكره الشيخ الطوفي شو صير؟ واضح زي الشمس، لا ترتبط بيش؟ بكلمة مؤثر، ملائم، غريب، إلا من باب فهم مصطلحات المتكلم. لكن أنت كفقيه، أنت كطالب علم تريد أن تعرف ما الذي ينفعك من هذا، ما هو ينفعك أنك تقول ومؤثر ما ثبت بنص أو إجماع، وغريب ما أثر عينه في جنسه أو جنسه في عينه أو جنسه في جنسه، تسرد هذا الكلام وتضع لنا أمثلة مناسبة لهذا، وبعد ذلك إذا جيت تطبق ولكن ما تفهم شيء. هذه التقسيمات أيها الإخوة حصل بسببها لبس وخلل واضطراب وتداخل. لو جلست أتحدث عن نشأة وتطور هذا المسلك وتفرع حتى وصل إلى الرازي والآمدي لطال الكلام، لكن يختصر لك هذا في أمور هي كالتالي. أولا يجب أن تعرف مراتب المصالح والمفاسد، وأنها تنقسم إلى ضروري وحاجي وتحسيني، وأن تعرف دخول الكليات الخمس في هذه المراتب، دخول الكليات الخمس في هذه المراتب، وأن هذا طريق من طرق الموازنة بين الأوصاف عند تعارضها. فعندك وصف ضروري متعلق بكلية الدين، ووصف حاجي متعلق بكلية العقل، والعكس، وصف تحسيني متعلق بكلية الدين، وصف ضروري متعلق بكلية المال، أيهما يقدم؟ أضرب لك مثال، واحد عنده 50,000 ريال، جيد، وقال والله أنا ودي أحجج هالفقراء، واضح؟ وفيه ناس فقراء ما عندهم بيوت، أو مريض يكاد يهلك وما عنده يتعالج به. الحج الآن على هالفقراء ما هو بواجب ولا لا؟ يعني لأن كله مستحب إذا وجد من، إذا هو تحسيني ولا وش ولا ضروري؟ طيب، ولكن دفع حاجة هؤلاء ضروري. إذا الآن هذا شو نسميه التاجر، ها، لو عنده فقيه يعلمه لا صرف المال في مناسبته ولا لا؟ عندك 4 مليون وتبي تبني مسجد، تبي تحط قبة ومنارتين وما تبقى زخرفة ما زخرفت بها المسجد، هو نقول يكلف 1,500,000. إذا 1.5 مليون وين راحت في هذه الزخرفة؟ هذه 1.5 مليون، 1.5 مليون تبني فيها مدارس، مستشفيات، تبني بها بيوت لأناس إيش يضطرون اضطرار لأجل أن يجد مال حتى يستأجر به. قل أيضا حتى إذا جيت توازن بين أنا الآن عند المسجد، ها، والصلاة قد أقيمت، والصلاة قد أقيمت، وعندي مبلغ من المال في السيارة، إن صليت سرق شو تسوي؟ نص عليه الفقهاء في الحقيقة فقهاء يوازنون، ما يقولك لا والله مصلحة الدين الآن، صح، كلية الدين، لا يا أخي اجلس احرس مالك وصل لوحدك ولا لا؟ من خاف حتى من خاف فوات فرقة. الشاهد أن معرفتك بمراتب المصالح يعينك في هذا. طيب، أيضا تحقيق معنى النوع والعين والجنس، العين أو النوع، العين أو النوع، معنى الجنس مهم جدا. فنقول مثلا الولاية جنس، في جنس الولاية في المال، والولاية وين فيه؟ في النكاح. التقديم جنس، فيه التقديم في ماذا؟ في الميراث. وفيه التقديم وين فيه؟ في ولاية النكاح، هذا جنس ولا لا؟ والأوصاف كذلك أجناس، فلا بد أن تحقق التفريق بين أنواع وأجناس الأحكام وأنواع وأجناس الأوصاف. طيب، الفقيه أيها الإخوة قادر على التوصل إلى القياس على العلل بإلحاق غير ما رتب الحكم فيه شرعا على وفق الوصف بما رتب فيه لوجود الوصف فيهما. هذا هو المقصود، أنك تلحق المسكوت عنه بالمنطوق به بناء على هذا الوصف الذي استخرجته ودل عليه الدليل. طيب، هذه الاصطلاحات يقصد بها ضبط أنواع المناسب في الجملة، وأن منه جلي ومنه ماذا؟ خفي، وأن درجات التأثير تتفاوت بحسب الجلاء والخفاء. ولهذا نقول لكل مسألة ذوق يناسبها، لكل مسألة ذوق يناسبها. وأخيرا اعلم أن هذا باب عظيم من أبواب الفقه في الدين والمزلة فيه، لأنه إذا توسع فيه الفقيه دون ضابط شرعي واضح سوف يهدم الحواجز بين الأحكام الشرعية، وتبقى المصلحة هي المسيرة له، ويخفى عليه الفروق بين أنواع الأحكام، فربما هدم أحكاما شرعية خاصة لأجل مراعاة ما يسمى بالمصالح العامة. وهذا باب لتغيير الدين عظيم يجب أن يتنبه له. ولذلك لماذا أهل العلم نصوا على أن المرسل يعني اختلفوا فيه واضطرب فيه كلامهم؟ مخافة أن يكون باب من أبواب العبث في الدين والنزول من الأشياء التي يعني فيها مجال للمصالح المرسلة التي لم ينص عليها نصوص خاصة، إلى أن يصلوا إلى أحكام شرعية منصوص عليها بناء على المصلحة، وأن الزمان قد تغير وأن ما يناسب هذا الزمان لا يناسب الأزمنة الأخرى. فخلاصة ذلك أن المناسب هو استخراج العلة من النص أو الحكم الشرعي بناء على توقع أن اشتماله على مصلحة أو مفسدة. واضح هذا؟ طيب، إذا كثرت الشواهد لهذا الوصف الذي استخرجته شو يصير؟ ملائم، ملائم إذا نص عليه المؤثر هذا ملائم. طبعا وأقول لك لا ترتبط بإيش؟ بمصطلحات، لكن المنصوص عليه خلاص منتهي منه. إذا لم تكن له شواهد كثيرة ولكن يعني هو مرتبط بهذا النص فقط نسميه غريب، غريب. فيتقي العالم الله تبارك وتعالى في ماذا؟ في الاجتهاد. ليش؟ لأنك ستقول إنما شرع هذا الحكم لهذا الوصف، وهذا والله مقام عظيم جدا أن تحكم على الله تبارك وتعالى بأنه إنما شرع هذا لأجل هذا. ولذلك كان أهل العلم يتحرزون كثيرا في مثل هذا الجانب، ولهذا جعلوه من أقسام الأحكام الظنية التي هي يعني ظن قابل ليش للخطأ، لكن هذا هو أقرب ما استطاع العالم أن يتوصل إليه بناء على اجتهاده ونظره في الأحكام. والعالم الذي قد امتلأ قلبه نظرا وتدبرا وفكرا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تخفى عليه المناسبات الشرعية. إذا امتلأ قلبه بتدبر القرآن الكريم وفهمه، وكذلك فهم السنة النبوية وتمييز صحيحها من ضعيفها وفهم معانيها ومقاصدها، لا تخفى عليه المناسبات الشرعية ولا يروج عليه الوساوس الشيطانية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.